السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 91، والكتاب المقروء فيه هو الكلام في الصفات للحافظ الخطيب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ الكبير أحمد بن علي ابن ثابت البغدادي الشافعي، يكنى بأبي بكر، ويعرف بالخطيب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 92 بعد 300. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي يوم 2 من ذي الحجة 63 بعد 400، وله من العمر 71. الميلاد كم ذكرنا؟ 392 300. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طوي عنوان هذا الكتاب قديما فلم يحمل اسما يختص به، طوي اسم هذا الكتاب قديما فلم يعرف اسم يختص به، وذكره مترجم الخطيب وغيرهم تارة باسم الكلام في الصفات، وتارة باسم جواب في الصفات، وكلاهما صالح له. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب إيضاح ما ينبغي اعتقاده في صفات الله عز وجل. المقصد الثالث توضيح منهجه، دون المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب جوابا لمن سأله عما ينبغي اعتقاده في الصفات على نحو موجز خلا من الفصول وقل فيه ذكر الأدلة، لكنه عظم بما فيه من الإشارة إلى قواعد تتعلق بالاعتقاد في الصفات، يعظم قدرها جلالة المجيب في المسألة وقدم وفاته، بحيث يعلم أن هذه هي طريقة القدماء من أهل العلم وليست منسوبة كما يزعم بعضهم إلى أحد من المتأخرين بعينه كأبي العباس بن تيمية أو ابن القيم أو محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي: كتب إلي بعض أهل دمشق يسألني عن مسائل ذكرها فأجبته عن ذلك وقرأه لنا في جواب ما سئل عنه، فقال: وقفت على ما كتب به الشيخ الفاضل أدام الله تأييده وأحسن توفيقه وتسديده. أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، فقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، فدين الله بين الغالي والمقصر عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مذهب السلف في الصفات، وخصه بما روي منها في السنن الصحاح، وإن كان القول فيما في القرآن الكريم كالقول فيما في الحديث النبوية، لكن وجه تخصيصه بذكر معتقد السلف فيما روي منها في السنن الصحاح لأن أكثر ما اشتبه على الخلق منها وثقل على نفوسهم هو ما جاء في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالجادة أن القول في الصفات واحد سواء ما تضمنته الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. فبين رحمه الله تعالى أن مذهب السلف قاطبة إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والمراد بالإجراء على الظواهر مع الإثبات ونفي الكيفية والتشبيه شمول ذلك لأمرين: أحدهما إثباتها على المعاني المتبادرة من ألفاظها مما تعرفه العرب في لسانها، والثاني نفي كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فما وقع من كلام السلف رحمهم الله تعالى من قولهم أمروها كما جاءت، فالمراد به من طوى على هذين الأمرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الصفات المذكورة في الأحاديث نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وقابلهم قوم آخرون بالغوا في إثباتها حتى أفضى بهم إثباتهم إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وطريقة السلف الماضين طريقة متوسطة بين الأمرين، فهم لا يوافقون النفاة في نفيهم، بل يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لما أثبتوها فارقوا ما زادته غلاة المثبتة من المبالغة في ذلك المفضية إلى الولوج في التشبيه والتكييف. وذلك أن دين الله عز وجل بين الغالي والمقصر عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسرا بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء، والغالب على الناس أنهم في ما يأخذون ويذرون في أمورهم على طرفي نقيض، ودين الله سبحانه وتعالى وسط، أي عدل بين مذهب هؤلاء وهؤلاء. أحسن الله إليكم. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول أن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماء والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى مذهب السلف في ذلك، ذكر أن الموجب له هو أن الكلام في الصفات الإلهية فرع على الكلام في الذات الإلهية، فيحتذى حذوه ويتبع ما يعتقد فيه. فإذا كان معلوما متيقنا عند كل أحد من المسلمين أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود، فإن كل أحد من المسلمين يعلم أن إدراك حقيقة ذاته سبحانه وتعالى لا سبيل إليها، وإنما يثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود دون الحكم بكيف لذاته. فإذا كان الأمر كذلك في الذات، فكذلك ينبغي أن يؤخذ حذوه في إثبات الصفات، فكما تثبت الذات وجودا ويمتنع العلم بكيفها، كذلك يقال إن صفات الله عز وجل تثبت إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فنؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، ونقطع بوجودها، لكننا نمتنع عن الجزم بتبيين حقيقة كيفها، إذ ذاك منقطع علمه عنا. وكما أن المرء يقف عاجزا عن النظر في ذات الله عز وجل في بيان كنهها وحقيقتها، فكذلك الأمر في صفات الله عز وجل. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا عند أبي الشيخ في العظمة وغيره: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. وإسناده المرفوع ضعيف والوقف أشبه، وإنما منع الفكر في ذات الله عز وجل لأن الأذهان محجوبة عن الإحاطة به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وهذه القاعدة الجديدة، وهي أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، حصن آمن تندفع به شبهات النفاة وغلاة المثبتة. وقد ذكرها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم الخطابي رحمه الله تعالى، ومنهم الخطيب في هذا الموضع، ومنهم قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة. فهي قاعدة أثرية قديمة ذكرها جماعة من علماء أهل الحديث والسنة، وليست من مبتدعات أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى كما يقوله بعض المتأخرين، بل هي قاعدة مضطردة عند أهل الحديث والسنة. الداعي إليها اعتقادهم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وإذعانهم أن القول في الصفات ينبغي أن يلتحق بالقول في الذات، لأن الصفات مضافة إلى ذات الله سبحانه وتعالى، فهي متعلقة بها. فإذا كانت الصفات متعلقة بذات الله فينبغي أن يكون القول فيها كالقول في ذاته سبحانه وتعالى. ومن عاند في ذلك بالسؤال عن كيفية الصفات فليبين لنا كيفية الذات، فكما يمتنع عن بيان كيفية الذات فينبغي له أن يمتنع عن كيفية الصفات. وقد أشرت إلى هذه القاعدة بقولي: عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فنثبت الوجود دون علم بكيفها، فذاك سر عمي. فنثبت الوجود دون علم بكيفها فذاك سر عمي، أي عمي علينا. ومن يقل معاندا كيف استوى إلهنا فقل له كيف هو. ومن يقل معاندا كيف استوى إلهنا فقل له كيف هو، أي كيف هو في ذاته. فكما أنك تؤمن بالذات إيمان وجود لا إيمان تكييف، فكذلك ينبغي أن تؤمن بالصفات على هذا النحو. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ومراده بذلك الرد على طائفتين الطائفة الأولى من أول معاني هذه الصفات وخرج بها عما تعرفه العرب في لسانها، فمن يقول إن اليد هي القدرة فقد خرج بكلمة اليد عما تعرفه العرب من المعنى المتبادل من اللفظ، فإنه إذا ذكرت اليد لم تنصرف الأذهان في تصورها إلى أنها القدرة، بل يتبادر إليها المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها. والطائفة الثانية المشبهة الذين يزعمون أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، ويزعمون أنها جوارح وأركان وأدوات للفعل، فمن خرج إلى هذين القولين مؤولا أو مشبها فقد خرج عما يقتضيه الأصل المتقدم. بسم الله عليكم. ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف أرد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الدليل البين والحجة الظاهرة على مذهب السلف المتقدم، فذكر أن الإثبات واجب لأن التوقيف ورد بها، والمراد بالتوقيف النقل في الكتاب والسنة، ثم ذكر أنه وجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن الله عز وجل نفى أن يشبهه شيء. والكاف في هذه الآية صلة كما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي في تفسيره وجماعة، جيء بها لتأكيد المعنى المذكور وتقريره، فمعنى الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والكاف زيدت أو الكاف وصلت بكلمة مثل لتأكيد ذلك النفي. ثم تمام الآية وهو السميع البصير دال على الإثبات، وهذه الآية جامعة بين النفي والإثبات بالصفات، كما أن قول الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جامع بين النفي والإثبات فيما يتعلق بالعبادة. ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن لله عز وجل نظير ولا مثيل ولا مساو ولا مسامي، وهذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى عما يتوهمه المتوهمون من نفي للصفات بالكلية أو إثبات لها حتى تجعل كالصفات البشرية. نعم. أحسن الله إليكم. ولما تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتهم هذه الأحاديث ولبسوا على من ضعف علمه بأنهم يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح في الدين ورموهم بكفر أهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل، أجيبوا بأن في كتاب الله تعالى آيات محكمات يفهم منها المراد بظاهرها وآيات متشابهات لا يوقف على معناها إلا بردها إلى المحكم، ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع. فكذلك أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم جارية هذا المجرى ومنزلة على هذا التنزيل برد المتشابه منها إلى المحكم ويقبل الجميع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرد على قوم من أهل البدع عابوا على أهل الحديث والأثر روايتهم للأحاديث المتعلقة بصفات الله عز وجل، ولبسوا على من ضعف علمه بأن أهل الحديث يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح في الدين، ورموهم بكفر أهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل. والجواب عن هذه المقالة الردية كما ذكر المصنف القول بأن كتاب الله عز وجل فيه آيات محكمات يفهم منها المراد بظاهرها، وفيها آيات متشابهات لا يقف على معناها إلا بردها إلى المحكم، كما قال تعالى فيه آيات محكمات، فالقرآن فيه آيات محكمات كما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران، وفيه أيضا آيات متشابهات كما قال تعالى وأخر متشابهات، فيجب على العبد أن يؤمن بهذا ويؤمن بهذا وإن قصر عليه علمه وإن قصر عنه علمه. وكذلك القول في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم جارية هذا المجرى ومنزلة على هذا التنزيل، بأن الإنسان يجب عليه أن يرد المتشابه منها إلى المحكم وأن يقبل الجميع. والمقصود من هذا الدليل إمكان وجود ذلك في السنة كما يوجد في القرآن، وليس مقصود المصنف رحمه الله تعالى فيما يظهر أن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه، لأنه إنما أراد إبطال مقالة أهل البدع بتقرير مثل هذا الأصل، ويكون التشابه حينئذ بالنسبة إلى هؤلاء، فإن هؤلاء اشتبهت عليهم هذه الأحاديث، فإذا كانت مشتبهة عليهم عجزت أذهانهم عن حملها فليجعلوها حذو الآيات القرآنية المحكمة والمتشابهة، وإلا فآيات الصفات وأحاديثها ظاهرة بينة محكمة، هذا هو الأصل فيها، فإنها نازلة وفق ما تعرفه العرب في لسانها، ومن طرد هذا الأصل باستعمال اللسان العربي مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به لم يقع في قلبه اشتباه معانيها ولا تطرق إلى ذهنه التشبيه والتكييف أو التحريف والتعطيل. نعم. صلى الله عليه وسلم. وتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام، منها أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضتها وعدالة ناقليها فيجب قبولها والإيمان بها مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد ما يقتضي تشبيه الله بخلقه ووصفه بما لا يليق به من الجوارح والأداء والعدوات والتغير والحركات. والقسم الثاني أخبار ساقطة بأسانيد واهية وألفاظ شنيعة أجمع أهل العلم بالنقل على بطولها، فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج عليها. والقسم الثالث أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها فقبلهم البعض دون الكل، فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها لتلحق بأهل القبول أو تجعل في حيز الفساد. وأما تعيين الأحاديث فإني لم أشتغل بها ولا تقدم مني جمع لها، ولعل ذلك يكون فيما بعد إن شاء الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة نفيسة في أقسام الأحاديث المروية في الصفات، ويقاربها كلام لابن قدامة في ذم التأويل، إلا أنه يقصر عن استمعان القول فيها كما فصله المصنف رحمه الله تعالى هنا، فإنه ذكر أن الأحاديث المروية في الصفات الإلهية ثلاثة أقسام. فالقسم الأول الأخبار الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضتها وعدالة ناقليها، فما كان من هذا الجنس وجب قبوله والإيمان به مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد رديء، فينزه الله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى من تشبيه أو تمثيل أو تكييف، ولا يصف الله عز وجل بما لا يليق به. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما لا يليق لله مفصلا، فقال من الجوارح والأدوات والتغير والحركات، والمناسب للتنزيه الإجمال وعدم التفصيل بمثل هذه الكلمات، لكن لعل الحادي له أنه أورده جوابا لمستفت أشكلت عليه هذه المسألة لكلام أهل الكلام فيها، فدخل في جواب المصنف رحمه الله تعالى ما يستعمله أولئك. والقسم الثاني أخبار ساقطة بأسانيد واهية وألفاظ شنيعة أجمع أهل العلم بالنقل على بطولها أي ردها، وأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج عليها. والقسم الثالث أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها، فقبلها جماعة وردها جماعة، فما كان من هذا الجنس فالأمر كما ذكر المصنف رحمه الله يجب الاجتهاد والنظر فيها للاطلاع على ثبوتها أو وهائها، فما كان ثابتا بعد النظر ألحق بما صح من الأحاديث في الصفات، وما لم يصح فإنه يجعل في حيز المطروح من تلك الأحاديث المروية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تعيين الأحاديث أي تبيينها وإيضاحها وجمعها في صعيد واحد أنه لم يشتغل بذلك ولا تقدم منه جمع لها، ثم رجى أن يكتب ذلك له فيما يستقبل بأن يصنف تصنيفا في جمعها. ولا يوجد في كتب الخطيب التي بأيدينا كتاب وفى بما أمله المصنف رحمه الله تعالى، لكن أهل السنة بحمد الله لهم مصنفات كثيرة في ذلك، ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن منده والحجة للأصبهاني والشريعة للآجري والإبانة الكبرى لابن بطة والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذه الكتب قد ذكرت فيها أحاديث الصفات وفيها ما يصح وفيها ما لا يصح، ومنهم من اشتغل ببيان معانيها وأفاض في ذلك كابن خزيمة، ومنهم من ذكر الأحاديث ولم يطل الكلام عليها كعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.